اتصال وغير مصنف الصلاة من الرواية صالح بن كيسان عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في تصريح بأنه كان قبل التكبير. قبل التكبير. وعلى كلها ظاهر الحديث أنه قبل أن يكبر حتى السياق الذي معنا، لكن فيه رواية مالك، فإن كانت محفوظة فكما قلت لكم يحتمل أنهم أعادوا التكبير معه لعلمهم أن الرسول قال إذا كبر فكبروا، ويحتمل أنهم بنوا على تكبيرهم الأول لأنهم كانوا كبروا بعد تكبير الرسول عليه الصلاة والسلام فحصل الامتثال.